بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: لا إله إلا هو قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أن الله جل وعلا قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. يعني لو قال المصنف قديم لقلنا لا يجوز، لأن قديم ليست من أسماء الله الحسنى. الله جل وعلا أسماؤه يعني توقفية، إما بالكتاب أو بالسنة. فالذي يقول من أسماء الله الحسنى القديم نقول له الدليل، لأن القديم قد يكون هناك ما هو أقدم منه، القديم هناك ما هو أقدم منه. لكن هنا مصنف لدقته رحمه الله ماذا قال؟ قال قديم بلا ابتداء، أي أن الله جل وعلا قديم في الأزل، ولا شيء قبله ولا شيء بعده. فهذا إشارة إلى صفة الله الأول، وهو من أسماء الله الحسنى، لأنه كما قلنا أسماء الله الحسنى توقفية يا أخوان. يعني في زماننا زمن الخزعبلات كثير من الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى. عبد الناصر، أعطيك مثالا، مش يقولوا عبد الناصر؟ الناصر ليس من أسماء الله الحسنى، الناصر ليس من أسماء الله الحسنى، فلا يتسمى الإنسان باسم عبد الناصر. شوف كيف، لأن أسماء الله الحسنى توقيفية موقوفة على ما جاء به النص. وهكذا قديم، لو قال وحدها قديم لقلنا هذا ليس من أسماء الله الحسنى. لكن قديم بلا ابتداء إشارة إلى اسم الله الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه اسمها صفة الإحاطة، صفة الإحاطة، أن الله يحيط بكل شيء. الله جل وعلا يحيط بالزمان ويحيط بالمكان، هو الأول والآخر، إحاطة بإيش؟ بالزمان. والظاهر والباطن، إحاطة بإيش؟ بالمكان. فالله جل وعلا أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أيضا في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. شوف كيف أدق من التعبير المؤلف هنا رحمه الله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفة الإحاطة، أن الله جل وعلا يحيط بكل شيء، يحيط بالزمان ويحيط بالمكان. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أيضا الله جل وعلا هو الآخر، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه يطلق، قد يطلق في الكناية، يطلق على الجزء ويراد به الكل، فأطلق على الوجه وأريد به كل الذات. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله جل وعلا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن الله جل وعلا قد كتب الموت على كل شيء، على كل مخلوق قد كتب الموت، كل شيء يموت إلا الله جل وعلا. حتى المؤمنون، حتى المسلمون، حتى أحبابه، حتى الأنبياء، حتى المرسلين، حتى الملائكة، حتى الشياطين، حتى الجن، حتى المبعوثين، كل صغير وكل كبير يكتب عليه الموت. لكن يوم القيامة طبعا المؤمنون يخلدون في الجنة، والكافرون يخلدون في النار. عندما يؤتى بعد أن يفصل يوم القيامة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، والعياذ بالله. شوف كيف لما نقول خلود، إيش يعني خلود؟ يعني 70 سنة التي يعيشها الإنسان لا شيء مقارنة مع الآخرة. لهذا للأسف كثير من الناس يبيع آخرته بدنياه، يبيع آخرته بلعاعة من الدنيا، بشيء حقير من الدنيا. الأغبى منه من يبيع آخرته بدنيا غيره، هذا أغبى وأغبى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من أذهب آخرته بدنيا غيره. هذا من شر الناس الذي يذهب آخرته بدنيا غيره، وهم كثر في زماننا، كثر الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. لهذا الله جل وعلا قديم بلا ابتداء، آخر دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. هنا إشارة إلى أن الله جل وعلا لا ينتهي ولا يموت، لأن الله قد كتب الموت على كل شيء. ماذا كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كفى بالموت واعظا يا عمر. سبحان الله، من لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. الذي يموت له ابن، أو يموت له أب، أو يموت له أخ، أو تموت له زوجة أو زوج، أو يموت له قريب ولا يرجع إلى الله، هذا لم يتعظ بالموت، لا يبقى شيء يعظه بعد الموت. فمن لم يتعظ بالموت لن يتعظ بغيره. لهذا كان يقول عمر الخطاب: كفى بالموت واعظا يا عمر، وسبحان من قهر بالموت رقاب الجبابرة. الله جل وعلا قهر بالموت كل شيء، لأن الموت ينهي غنى الغني وينهي فقر الفقير، الموت ينهي عز العزيز وذل الذليل، الموت ينهي كل شيء، ينهي الغنى والفقر والعزة والذل، كل شيء ينتهي مع الموت، لأن الإنسان ينتقل إلى عالم آخر. لهذا الله جل وعلا لا يفنى ولا يبيد، لا يبيد يعني لا ينتهي، ولا يكون إلا ما يريد. شوف كيف المتن جميل، جميل للحفظ. لهذا يا أخوان أندبوا إلى أن تحفظوه: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. سهل الحفظ، يعني الإنسان يربط كل جملة مع آية. ولا يكون إلا ما يريد، هذه إشارة إلى نفاذ مشيئة الله التي شرحناها في الدرس الماضي. شرحنا أنه هو جزء من القدر، إرادة الله ومشيئته، لأن الله جل وعلا له إرادتان، الله جل وعلا له إرادتان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هذه الإرادة لا أحد يخرج منها أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة قهر بها مخلوقاته جميعا، جميع المخلوقات مقهورة، لأن الله هذه إرادته. يعني كفر الكافر ضمن إرادته، ظلم الظالم ضمن إرادته، طاعة المطيع ضمن إرادته. هذه الإرادة الأولى، وهي الإرادة الشاملة والعامة التي تغطي كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الثانية وهي الإرادة الدينية الشرعية، وهي التي يريدها الله لعباده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا يريد بعباده الطاعة، الله يريد بعباده الخير، يريدهم أن يقبلوا عليه، وإن تشكروا يرضه لكم. هذه الإرادة التي حبب إلى عباده أن يصلوا، أن يؤمنوا، أن يطيعوا، أن يزكوا، أن يصوموا. وهذه الإرادة قد يخرج منها بعض العباد، لكنهم محكومون بالإرادة الأولى الكونية القدرية. لهذا الكافر قد خرج من إرادة الله الشرعية الدينية. الله يريد للكافر أن يؤمن، يريد له أن يطيعه، لكنه أبى على نفسه إلا أن يعصيه. فالكافر واقع ضمن إرادة الله الكونية القدرية، ولكنه خرج عن إرادة الله الشرعية الدينية. واضح؟ هذا معنى الإرادة، أن الله لا يكون إلا ما يريد. هذا يعني جزء من القدر، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، أن هذا العقل يا إخوان، الله جل وعلا عندما خلق لنا العقل فإنه قد خلق العقل لماذا؟ كي يسيرنا في هذه الحياة الدنيا. لهذا للعقل حدود كما للبصر حدود، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل عقله في الغيب. كما قلنا تذكرون شو الشروط الثلاثة للعقيدة؟ الشروط الثلاثة أننا لا نقبل فيها إلا بالنص الصحيح، صحيح؟ قرآن أو سنة. وما الشرط الثاني؟ ينبغي أن نراجع يا أخوان. الثاني النص الصريح الصحيح وفق فهم السلف. ما يجي واحد يقول استوى على العرش يعني استولى على العرش، فلا بد من فهم سلفنا. ما يأتي واحد يفسر ويؤول في الكلام على فهمه، يقول لا هم رجال ونحن رجال، لا أنت لا هم رجال وأنت شبه رجال. العقيدة يا أخوان لا يوجد في العقيدة مجال للاجتهاد. يعني كتاب هندسة قبل 100 سنة نقول هذا اندثر قديم، لكن العقيدة القرآن والسنة المصدر منذ 1400 سنة. بقدر ما تبتعد بقدر ما إيش تتشوه الأمور عندك. فإذا أردت أن تكون بيضاء نقية إلى أين ترجع؟ ترجع إلى المصدر الأصلي، لأنه مصدر وحي من الله وليس من البشر، فلا مجال للعقل. إذن الثانية وفق فهم سلفنا، والثالثة لا مدخل للعقل في أمور العقيدة. لا يقول الإنسان في العقيدة فهمني. في المعاملات نعم، المعاملات تعليلية معللة بمصالح العباد، لكن العقيدة ما في مجال. العقيدة موقوفة على نص صحيح، لا مجال للإنسان أن يتأولها. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الإنسان لا يستطيع بفهمه أن يدرك ذات الله جل وعلا أبدا. لهذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الأبصار لا تدرك الله، لكن الله يدرك هذه الأبصار، يعني باتجاه واحد ليس باتجاهين. لهذا الذي يريد أن يتفكر في ذات الله يضل، يضل عندما يدخل العقل ويقول لا أنا أريد أن أتفكر في ذات الله. نقول له هذا العقل وضع لدنياك، لا تتفكر في ذات الله، تفكر في مخلوقات الله. فمن تفكر في ذات الله ضل، ومن تفكر في مخلوقات الله اهتدى. لهذا لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. هذه النقطة الرابعة التي قلناها في الدرس قبل الماضي إذا تذكرون، ولا يشبه الأنام، أننا لا نمثل نؤمن. نحن بماذا نؤمن؟ بصفات الله وأسمائه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه التمثيل في الاتجاهين، الله جل وعلا لا يشبه الأنام والأنام لا يشبهون الله. واضح؟ يعني الأنام لا يشبهون الله مثل النصارى قالوا إيش؟ المسيح مثل الله أو هو الله، أو اليهود العزير ابن الله. وأيضا في الاتجاه الآخر مثل أولئك الذين شبهوا قالوا لله يد مثل يد المخلوق، لله عين مثل عين المخلوق، لله رجل مثل رجل المخلوق. لا يجوز أيضا في الاتجاه الآخر أن نشبه الله بخلقه، لا يجوز. قلنا مثال بسيط، لك يد وللبعوضة يد، فهل يدك تشبه يد البعوضة؟ لا تشبهها. لك يد وللفيروس يد، الفيروس والمكروب والبكتيريا لها أيدي والأميبا لها أيدي، المخلوقات المجهرية. لك يد وللأشجار أيدي، لك يد وللأسد يد وللفيل يد وللنمر يد. فهل تتشابه أيدي المخلوقات وهي مخلوقات؟ نتحدث عن مخلوقات، لا تتشابه البتة. لاحظ كيف؟ إذا كانت الأيدي لا تتشبه المخلوقات فكيف نشبه يد الله جل وعلا بيد المخلوقات؟ فنحن نثبت اليد لله لكن لا تشبه أيدي المخلوقين. فصفات الله جل وعلا نثبتها له من غير أن نمثلها بمخلوقاته. واضح يا إخوان؟ ولا يشبه الأنام أن الله جل وعلا له صفات لا تشبه الأنام وله أسماء لا تشبه الأنام. نأتي إلى قاعدة، القاعدة أنه إن كانت الأسماء أو الصفات قد تشابهت ما بين الله ومخلوقاته في الاسم فإنها لا تتشابه في المسمى. يعني بمعنى آخر، الله جل وعلا عليم، وهناك من البشر من هو عليم. الله جل وعلا ملك، وهناك من البشر من هو ملك. الله خبير، وهناك من البشر ما هو خبير. الله جل وعلا له وجه والمخلوقات لها وجه، لكن كون الأسماء أو الصفات تشابهت ما بين الخالق والمخلوق فهذا لا يعني أنها تشابهت في الاسم، لا يعني أنها تتشابه في الكون. في الكون لا تتشابه، لأنه أيضا لنا وجه، وللبعوضة وجه، وللبكتيريا وجه، وللنمر وجه، وللأميبا وجه، وللفيروس وجه. فإذا كانت الوجوه لا تتشابه ما بين المخلوقات فكيف نشبهها بالخالق سبحانه جل وعلا؟ ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. شوف كيف الاستجع جميل للحفظ، يعني ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. حي لا يموت أن الله جل وعلا له الحياة الكاملة الشاملة الذي لا يشبه فيها مخلوقا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حي لا يموت قيوم لا ينام، الله جل وعلا لا ينام. يعني آية الكرسي وهي إيش؟ أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، يعني مليئة مليئة بالتوحيد. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله. قلنا لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات بباطل إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وما تدعون من دونه الباطل. الحي القيوم، قيوم تعني أن الله قائم بذاته مقيم لعباده، قائم بذاته مقيم لعباده، أنه جل وعلا يمسك السماوات والأرض بيمينه. الله جل وعلا قيوم بذاته مقيم لعباده، هو الرازق لعباده، هو الخالق لعباده. الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة وهي ليست الغفوة حتى، السنة أول غفوة، والغفوة أول النوم، والنوم أخو الموت. السنة أبسط الغفوة، فإن غفى قلنا غفوة، إذا سنة فغفوة فنوم فموت، هذه الدرجات الأربعة. سنة فغفوة فنوم فموت. الله جل وعلا أدناها السنة لا تأخذه، والنوم أو السنة هي كمال في حق المخلوق ولكنها نقص في حق الخالق. لو واحد يقول لا أنام، يقول ما بستطيع أنام، ماذا يفعل؟ يذهب إلى الدكتور، يذهب إلى الأطباء، يذهب يمينا وشمالا، يذهب يسافر إلى الأطباء، يقول الدكتور أنا لا أستطيع النوم، لا أستطيع النوم، مرض، صحيح ولا لا؟ فعدم النوم هو ضعف في المخلوق، لهذا النوم كمال للمخلوق ولكنه نقص النوم هو كمال الخالق، أو عدم النوم هو كمال الخالق، لأن الله جل وعلا لا ينام. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا السنة الغفوة ولا النوم العميق. حي لا يموت، قيوم لا ينام. عرفنا ما معنى قيوم، أن الله جل وعلا قائم بذاته، مقيم لعباده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة، أن الله جل وعلا عندما خلقنا لم يخلقنا لحاجة، لم يحتج لشيء منا. من أجل هذا تعرف أن البعض، بعض المسلمين قد يقع في الخطأ وهو لا يدري ماذا يقول. قد تكون سمعتم بعضهم ماذا يقول، يقول الله يحتاج إلينا أن نعبده، يقوله البعض، أليس كذلك؟ الله لا يحتاج إلينا، الله خلقنا كي نعبده، لكنه ليس محتاج إلى عبادتنا. لا يجوز أن نقول الله محتاج إلينا، يقول يا إخوان الله محتاج لك أن تعبده. لا، الله ليس محتاج لك أن تعبده، الله خلقك لتعبده. فرق بين أن نقول خلقك لتعبده وأن نقول محتاج لك لتعبده. خلقك لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لو أن إيش أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، إيش ما نقصد ذلك من ملك شيئا. لهذا الله غير محتاج إلى عبادتنا. من باب أولى، إذا كان الله غير محتاج لعبادتنا وهي التي خلقنا من أجلها، فمن باب أولى أن الله لا يحتاج إلى أي شيء من مخلوقاته. واضح كيف؟ فالله خالق بلا حاجة، خلق العباد وهو غير محتاج لهم، لأنه لا نقص فيه جل وعلا. والله جل وعلا خالق قبل أن يخلقنا، خالق منذ الأزل، فهو خالق بلا حاجة لأن الله لا يحتاج إلى عباده. رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يتصور أن هناك جعبة فيها المؤنة والخير والله جل وعلا يرزقنا منها، أبدا. الله رازق بلا مؤنة. لهذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، فسألوا كل واحد سأل مسألته وأعطى الله كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الإبرة، جيب إبرة ضعها في البحر، البحر المحيط الضخم، بكم تخرج إذا خرجت؟ بشيء لا يذكر. هذا من لو أن الإنس والجن والأول والآخر كلهم. لهذا الله جل وعلا خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، ليس كمثله شيء. لا أبدا يا إخوان، أي إنسان، خذ قاعدة، أي إنسان يريد أن يشبه الخالق بالمخلوق أو يشبه المخلوق بالخالق، قل له لا يجوز أبدا. لا تتصور الله مثل خلق الله. الله جل وعلا له عينان، لكن عيناه ليست كعيني المخلوق. الله جل وعلا له وجه، أثبتها القرآن. الذي يقول ليس لله وجه نقول له ضللت. نسميهم المعطلة، عطلوا الله عن بعض صفاته. كل شيء هالك إلا وجه، لكن ليس كوجه المخلوق. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما أجملها! خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، الله عندما يميت أي أحد، إنسان، جنا، ملاكا، حيوانا، جمادا، فإنه يميته بلا مخافة. مميت بلا مخافة، لا يخاف من خلقه ولا يخاف من أي أحد جل وعلا. فالله جل وعلا مميت بلا مخافة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وباعث بلا مشقة، أن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله جل وعلا باعث بلا مشقة، وهذه من صفات الله الفعلية، لأن لله جل وعلا لله أسماء ولله صفات. انتبهوا هذه، يعني أنا إن شاء الله نوغل برفق في العقيدة، نعطي قليلا قليلا كي إن شاء الله نفهم العقيدة يعني على منهج السلف الصالح إن شاء الله. الله جل وعلا له أسماء وله صفات، اتفقنا أن أسماء الله وصفاته ليست كمخلوقاته. الآن صفات الله، صفات الله صفات ذات وصفات فعل وصفات ذات وفعل. إذن الله جل وعلا له أسماء وله صفات، تحت الصفات صفات ذات وصفات فعل. طيب إيش يعني صفات الذات؟ صفات الذات هي الصفات القائمة بذات الله، صفات لم تزل ولا تزال قائمة بذات الله، مثل الله جل وعلا الخالق، الله جل وعلا القيوم، الله جل وعلا الملك، الله جل وعلا القدوس. هذه صفات قائمة بذات الله. أما صفات الفعل فهي صفات قائمة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، هي من أصلها قديمة لكن أحادها محدثة. الله جل وعلا محيي مميت، هذه صفات فعل، فإنسان محيي يحيي إنسان، فهي محدثة، محدثة بأحادها، قد يحيي إنسان وقد يميته، لاحظ، فهذه صفات فعل. الله جل وعلا يرضى، يغضب، من صفات الله أنه يغضب، فالغضب من صفات الله، فهي الصفات إيش؟ محدثة، قد يغضب الله لفعل وقد لا يغضب لفعل آخر، قد الله جل وعلا يحيي وقد يميت، فهذه صفات فعل قائمة بالمشيئة، قد يفعلها الله وقد لا يفعلها، هذه صفات الفعل. هناك صفات ذات وفعل مثل الكلام، الكلام وإن كان أصله صفة ذات لكن أحاده صفة فعل، فالله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله جل وعلا متكلم قديما ولكنه قد يقول للشيء كن فيكون. فالصفات صفات ذات وصفات فعل وصفات ذات وفعل. فباعث بلا مشقة أن الله يبعث، وهذه من صفات الفعل لله جل وعلا، وهو الذي يبدأ الخلق، شوف كيف التشبيه الجميل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ليس أن الله، انتبه، ليس أن الله قد يخطئ البعض، سبحان الله، القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه، لهذا الإنسان الذي لا يوجد عنده عقيدة راسخة ثابتة عندما يأتي ليفسر القرآن يضل، يضل، يبدأ يعمل العقل في تفسير القرآن ويعمل الكلام، يأتي بمعنى الكلمة ويطفقها على القرآن فيضل ويضل. لا بد الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن أن يرسخ العقيدة. لا يعني أننا أن الله جل وعلا يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لا يعني أن البعث أسهل على الله من الخلق ابتداء. الذي يقول أن الله البعث أسهل على الله من الخلق ابتداء، نقول له لا، أخطأت، واضح النقطة، كيف الخطأ؟ خطأ دقيق، واحد يأتي يعني دقيق جدا، واحد يأتي يقول أن الله يبعث، عندما يبعث الخلق أسهل على الله من أن يخلقهم ابتداء، نقول له خطأ. الله جل وعلا هنا يناقش من منظور عقلي، يقول لهم يا كفار إن أردتم أن تقولوا إن الله جل وعلا لن يبعث هذه العظام وهي رميم، فبالمنطق العقلي، منطق الكفار، أن البعث أسهل من الخلق ابتداء، لكن الله جل وعلا يستوي عنده الخلق ابتداء والبعث انتهاء، لأنه الشيء الصغير لا يقاس إلى الله جل وعلا أبدا، لا يقاس لا يقاس. ولله المثل الأعلى، لو قلنا أعطيك مثال، يعني هو مثال رياضيات، واحد على ما لا نهاية صفر، واثنين على ما لا نهاية صفر، وثلاثة على ما لا نهاية صفر. طيب هل يعني أن الواحد على ما نهاية لما أعطى صفر أنه أصغر من الاثنين على ما لا نهاية؟ نقول لا، هذا صفر وهذا صفر، هذا صفر وهذا صفر. ولله المثل الأعلى، الخلق ابتداء عند الله بقول كن فيكون أو بيده مثلما خلق آدم، والبعث أيضا عند الله جل وعلا فاستويا. واضح كيف؟ لأن الله يعني هيك على الهامش، الله جل وعلا حكمه في كونه بقوله إيش؟ كن فيكون. إلا قالوا أربعة أشياء خلقها الله بيده على خلاف، بعضهم قال أربعة وبعضهم قال خمسة، إلا أربعة خلقها الله بيده، خلق الله بيده آدم. شو الدليل؟ شوف العقيدة، أي واحد يقول لك كله إيش مباشرة، دليل أعطيني دليل، وإلا أطرح كلامك في إيش؟ في الزبالة. الدليل من القرآن، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن آدم خلقه الله بيده، وأيضا القلم خلقه الله بيده، قال له كن فيكون، وورد أن الجنة خلقها الله بيده. نعم، هناك حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن هذه الأربعة خلقها الله بيده، الآدم والقلم خلقها الله بيده، الجنة في الحديث الشريف غرست بيدي، الله جل وعلا عن يعني لا غرست بيدي الجنة أن الله خلقها بيده عليه السلام ورحمة الله وبركاته، الآدم والقلم والجنة، لا أذكر من رابعة، توقعها العرش أو العرش والصحف، صحف إبراهيم، صحف إبراهيم أن الله خلقها بيده، أربعة أو خمسة على خلاف بين العلماء، بعضهم قال أربعة وبعضهم قال خمسة. نعم، العرش والصحف، صحف التوراة التي أعطاها الله جل وعلا لموسى، يعني على خلاف بين العلماء. فالله جل وعلا يا إخوان لا يستوي، يعني لا نقول إن الله أن يبعث أسهل عنده من أن يخلق ابتداء، لأن الله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة. عندما يبعث المشقة تصيب المخلوق من التعب، لكن الخالق لا تصيبه، لأنه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأ، الآن عندما تنظر والواحد عندما يموت يذهب أثره في التراب، والهنود يحرقونه حرقا، صحيح ولا لا؟ يحرقونه حرقا، طيب وين يروح هذا؟ شوف كيف، لأنه غيب، إيمان بالغيب. الله جل وعلا مثل هذا الذي قال لأولاده إن مت فاجمعوا رفاتي واحرقوني وانثروا رفاتي في البحر وعلى رؤوس الجبال، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. فعندما نثروها قال الله في الحديث الشريف، قال الله يعني يا بحر اجمعوا يا جبال اجمعي، فجمعه الله، قال ما يعني ما دفعك لما فعلت؟ قال والله يا رب خوفي منك، فصدق، هو كان صادقا فقال له قد غفرت لك على خوفك من الله. شوف كيف الإنسان لما يخاف من الله جل وعلا، فالله جل وعلا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أن الله عندما يبعث الخلق يبعثهم بلا مشقة منه. يعني نكون إلى هنا قد يعني تقريبا نصف ساعة، لا نريد أن نطيل عليكم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.